أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أفتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء العظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقِم يا غفور أسرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقتي بلائم قد فككتها. الحمد لله الذي لم نتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم نكن له شريكا في الملك، ولم نكن له وليا من الدول، وكم كرهوا تكبيرا. الحمد لله جميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشيت الخلق أمره، وحمد الظاهر بالكرم مجده. سطيب الجود يده الذي لا تنتصر خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستنسى لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إلي فإن أبطأ عني عتبت بجهلي علي ولعل الذي أبطأ عني هو خيري لعلمك بعاقبة فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عن وتتحبب إلي فأتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك أنني أتطول علي فلم يمنعك ذلك من رحمتي والإحسان إلي والتفضل علينا بجودك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجر الكون مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمي بعد علمه والحمد لله على عفوي بعد قدرته والحمد لله على طول أنعمتي في غضبه وهو القادر على الحمد لله خالق الخير باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه مشاكل ولا ظهير يعابد قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة قوة قد كثرني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حمدا وأذكره سبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عابده الحمد لله الذي يؤمن وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبار مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وتموج البحار وما يسبح في نمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأطيب أطهر وأسمى وأكثر ما صليت وباركت وترحم وتحنمت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وولي وأخي رسول وحجتك على خلقه وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيدوا بروح القدس يا رب اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفي أمنا يعودك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اغفر به ديننا وسنة نبيك حتى لا استسقي بشيء من الحال مخافة فتح علينا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعد بها الإسلام وتدل بها النطاق وتجعل ما فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا اللهم ما عرفتنا من الحق فحرحنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم ألهم به شعبنا واشعل به صدعنا وارفق به صدقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلفتنا ويسر به عسرنا وبين به وجوهنا وفك به يسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سهلنا وبللنا به من الدنيا والآخرة آمنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ عند قلوبنا واهدنا ديني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه غيبته والولاء وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة فتني بنا وتضاهر الزمان علينا. فصل على محمد وعنا على ذلك بفتحك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمتك تجلنا وعافيتك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي غيرنا فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلخلين كأنهم لؤلؤ مكنون فخذلنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطيف أطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحجابتك الحرام وقتل في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعائين والمساكين فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبرارة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن المظلوم والضريع فلا تطعنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبرنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا بحق لا إلا فنزلنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم